إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع موضوع المراقبة، ونعني بذلك مراقبة الله في السر والعلن. فالمسلم الصادق ينبغي أن يعلم بأن الله جل جلاله يستوي عنده السر والعلانية، لا يخفى عليه شيء من أمركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم، يعلم جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع صحابته مرت سحابة فقال: ما هذه؟ فقال: ما هذه؟ أليست سحابة؟ قالوا: سحابة. ثم قال: والعنان؟ قال الصحابة: والعنان، هي تسمى أيضا العنان. ثم سكت، ثم قال: والمزن؟ فقالوا: والمزن. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ أتدرون كم بين السماء والأرض؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء الدنيا والتي فوقها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: بينهما مسيرة 500 عام، بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال: أتدرون كم بين الثانية والثالثة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: بينهما مسيرة 500 عام، إلى أن وصل السماء السابعة. ثم قال: وفوق ذلك بحر، وفوق ذلك بحر، بين أسفله وفوقه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العرش، وفوق العرش رب العالمين، لا يخفى عليه شيء من أمركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن هذا الاستحضار بهذه الكيفية وبهذا التعظيم ليفرز لدى العبد ثمرات من أهمها. العبد إذا راقب الله في أفعاله وفي أقواله، في سره وفي علانيته، يعلم أن عليه رقيب، يعلم أن عليه رقيب، إن الله كان على كل شيء رقيبا. فإن استشعار هذه الرقابة يولد ثمرات عظيمة، أولها محبة الله للعبد. فالعبد إذا راقب الله في خلواته وحينما يغيب عن نظر الناس وهو يستشعر أن الله ينظر إليه ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإن هذا يكون سبب من أسباب محبة الله جل جلاله لهذا العبد، لأن هذا الاستشعار يولد وينتج عنه البعد عن المعاصي. المعاصي وما أدراك ما المعاصي، أهلكت أخواما يحسبون والعياذ بالله أنهم إذا غابوا عن نظر البشر غابوا عن نظر الله، ومن اعتقد هذا كفر، ومن اعتقد هذا كفر. إذا اعتقد العبد أن الله لا يراه فقد كفر، لأنه مكذب بالنصوص الكثيرة. وإذا ظن ذلك واعتقده فليعلم بأنه قد جعل الله جل جلاله أهون الناظرين إليه. وهذه والعياذ بالله صفة من صفات المنافقين، صفة من صفات المنافقين، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخول. يختفون عن أعين الناس فيفعلون ويفعلون جرائم، معاصي، مخازي من كل فن طرف كما يقال. فهذا الذي اجترأ على الله في خلوته إذا اعتقد أن الله لا يراه فقد كفر، إذا اعتقد أن الله لا يراه فقد كفر. وإذا اعتقد ذلك فليعلم بأنه قد جعل الله جل جلاله أهون الناظرين إليه. إذن فالعبد إذا استشعر هذه الرقابة بعد تمام البعد عما يغضب الله، ويسعى دائما في رضا الله. ولا شك أن البعد عن المعصية سبب من أسباب محبة الله جل جلاله للعبد. قال الحق جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين يعتنون بباطنهم، ويحب المتطهرين الذين يعتنون بظواهرهم. يحب الذين يعتنون بباطنهم بحيث يزيلون جميع ما لا يحبه الله جل جلاله، وكذلك يعتنون بظواهرهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الحق جل وعلا أيضا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهل رأيت يا عبد الله رجلا يحب محبوبا ثم يعصيه؟ لا تراه ولن تراه تعصي الإله وتزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. استشعار الرقابة يولد هذه المحبة، وهذه من أعظم النعم عليك أيها العبد أن تحب الله. هذا أمر عادي، لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، لكن أن يحبك الله ذاك هو الشأن، وذاك هو الطلب، وذاك هو المقصد. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل في السماء: إني أحب فلان، فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا ذاك الإنسان الذي يرى الله تبارك وتعالى فليعلم بأن الله يحبه، هذا دليل على محبة الله له، هذا دليل على محبة الله له. الأمر الثاني أو الثمرة الثانية: أن من ثمرات مراقبة الله جل جلاله تحسين العبادة. العبد إذا استشعر أن الله يراه أو أنه يرى الله فإن هذا يولد تحسينا للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه حينما تأتي الطاعة، أي نوع من أنواع الطاعة. فينبغي يا عبد الله أن تستشعر بهذين الأمرين، تأتي الطاعة تنفذ الطاعة وأنت كأنك ترى الله، كأنك ترى الله لا بعينك، فهذا مستحيل، فإن الله لا يرى في الدنيا. فلذلك لما طلب الكليم موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يراه قال لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه على أرجح الأقوال، فقال نور أنا أراه. إذن فالله جل جلاله لا يرى بعين البصير بعين البصر، ولكن يرى بعين القلب، ولكن يرى بعين القلب. فالقلب إذا رق بذكر الله، بحبه، بخوفه، برجائه، فإن هذا يرتقي به العبد إلى هذه الرتبة العظيمة، إلى أن يستشعرك أنه يرى الله جل جلاله، وكفى بهذه نعمة. فإن لم تقدر على هذه المرتبة وهي مرتبة عليا أنى لنا أن ندركها معاشر الإخوان؟ فإن لم تقدر ولم تستطع على هذه المرتبة فهناك مرتبة أخرى، أن تعلم بأن الله يراك. إذن فهذا الاستشعار مدعاة إلى تحسين سلوكيات العبد في طاعته وفي مسيرته إلى الله جل جلاله. كذلك من ثمرات العبادة أو من ثمرات مراقبة الله جل جلاله أن العبد يضمن أن الله تبارك وتعالى لا يضيعه في حسناته حينما يفد إليه. نحن وافدون إلى الله لا محالة، ملاقو ربنا جل جلاله لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي ربك وستعرض عليه. ولكن المنتهكون لمحارم الله جل جلاله يخسرون خسارة عظيمة، يحسبون أنهم على شيء، لكن الله تبارك وتعالى يبدي لهم ما لم يكونوا يحتسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب من إخواني وأخواتي أن يعيروني الأسماع والقلوب، لهذا الحديث العظيم الذي يخلع القلوب، الذي يخلع القلوب وتتفطر له النفوس وتنشق له الصدور. يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي هو لا أعلمن أقواما من أمتي، لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. لا شيء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. سيدنا ثوبان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم باش يوصف ليه هذه النوعية تاع الناس، هادو اللي تيجيبوا واحد الخيرة بواحد الحسنات كثيرة وكثيرة بزاف، أمثال جبال تهامة في الكم وفي الوصف بيضا، يعني تيديروا الخير، تيديروا الصلاح، إلى شتي تقول هذا هو رتبة عالية. صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم، لما هاد الناس منكم، هاد الناس منكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. إحنا هاد الناس ماشي عاديين، هاد الناس عندهم واحد المستوى رفيع، عندهم واحد القدر ديني رفيع، يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تسد الباب ترخي الستائر صافي، ربما كاينش يقول لك هذا، ولا تلقى الناس في كل واد يهيمون. والأمر قد اشتد في هذا الزمان، اللي صارت المعصيات مقربة من النفوس ومقربة بشتى الوسائل. تدخل الإنسان تحل الكمبيوتر تاعه وتبدأ يسبح في أودية الظلمات والمعاصي، تظن بأنه راه زيد ولا عمر ما تيشوفوا الصفيرة، وربما يقدر يخرج للصبح وربما إلى غير ذلك. لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تدخل الدار ربما تلقى الزوجة اللي هي لا تحرك ساكنا فيفعل ويفعل، ولا في العمل تتبلي الفجوة فيفعل ويفعل، كل واحد يكون عنده القدرة وتكون عنده الصحة تبان لك وجه اخر. اذا خلوا بمحارم الله ظنوا انه ليس عليهم رقيب، ظنوا انه ليس عليهم رقيب، وهؤلاء ابعد عن الله وابعد عن التوبه، وهؤلاء ابعد عن الله وابعد عن التوبه. هذا النوع تاع الناس نسال الله السلامه والعافيه، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهرين ايضا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وصلنا مع الأسف واحد المستوى دني، واحد الجرأة على الله تبارك وتعالى متناهية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل. وقفوا في عند الليل غرائب، قاع اللي بي الليل موعدنا اش الليل، قال اللي بيلتقي بابليس واللي بيلتقي بالشيطان الليل. اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. اذا خلوت بريبه في ظلمه، ايه بغيتي تشوف بغيتي تمتع انت وبغيتي تخدر عوينات شي باس ما كاين، ولكن اعلم ان عليك رقيب. النفس بال الشيطان يزين. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ذاك الذي فوق سبع سماوات، ذاك الذي فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أمرك. ربما إلى ربك حرك الباب ولا تتولي واحد اخر، ولا الرجل اللي حرك ولاد الباب، وهذه بليه مع الاسف تتولي واحد اخر. وان من المجاهره ان يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله. تفرجتي في شي فيلم مزيان برع خطرتي عوينك شي باس ما كاين، سترك الله، لكن لا تغتر بستر الله، لا تغتر يا عبد الله ولا تغتر يا أمة الله بستر الله. كثير من الناس يغترون بستر الله ويغترون بحلم الله. إن الله ليملي، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. فلا تحسب أن الله، فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسب يا عبد الله أن الله غافل عنك وعما تفعله. هي القضية ونمدهم، ونمدهم في طغيانهم يعمهون. أي واحد في أي مجال تخصو يعرف هذه الحقيقة، هي راه حقيقة غير وقت. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن نظره شيء، فهو السميع البصير. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، ورأى الرجل هنا لا مفهوم لها، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، كل واحد عنده كل واحد عنده تليفونه وكل واحد عنده دابا الامور صارت مقربه. إذا ما كانش شي خشيه نيت لله تبارك وتعالى بالغيب وما كانش شي مراقبه لنيت نيت قل من ينجو من هذا من هذا الموج ومن هذا التيار الذي يجرف كل احد الا من رحم الله جل جلاله. فلا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فنسال الله تبارك وتعالى الرحمه. والله ما عندنا الا طلب الرحمه. فتنه كل واحد غرق فيها اما بشكل واما باخر. نساله سبحانه وتعالى الستر. نساله سبحانه وتعالى الستر ثم يصبح وقد ستره الله. واحد النوعيه تاع الناس تسترتي. فيقول تجي عند صاحبه فيقول يا فلان عملت الليلة كذا وكذا عملت الليلة كذا وكذا دوزت واحد الليلة يا سلام مع من مع فلانة ولا فلانة مع فلان ولا البارح دوزت واحد الليلة يا سلام ما عقلتش على راسي من رزياش درتي تبوق بشي حشيش ولا بشراب ولا واحد الليلة يا سلام نشوى يصبح وقد ستره الله. صورت البارح واحد كدرتي غير داك شي شويه وجاب الله التيسير فيصبح وقد ستره الله ثم ياتي فيقول يا فلان عملت كذا وكذا وكذا وقد بات وقد ستره الله ثم يكشف ستر الله عنه. هؤلاء بأخبث المنازل هؤلاء لؤماء هؤلاء بأخبث المنازل هؤلاء متجرئون على الله هؤلاء ما قدر الله حق قدره. إذن فمن ثمرات المراقبة أن الإنسان يضمن حسناته. لا ما غادي يضيعك الله في هذه الحسنات التي تعمل ما غادي يضيعك الله تبارك وتعالى في هذاك الخير اللي تدير لأن أنت عندك السر بحال العلانية ماشي أمام الناس أنت هو فلان أنت هو الحج كذا وأنت ولكن حينما يخلو الإنسان بربه والأولى أن يحترم ويوقر ربه. لا لا لا هو عندك ساعة بلف جوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله من ثمرات المراقبة وهي من أعظم الثمرات بل هي أعظم الثمرات الفوز بالجنة. الفوز بالجنة وبأعظم شيء في الجنة ألا وهو رؤية الله جل جلاله. المراقبون لله يثيبهم الله تبارك وتعالى بالجنة. الجنة وما أدراك ما الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماشي بحال داك الشيء اللي كنتي غامس فيه ماشي بحال داك الوسخ اللي كنتي فيه لا لا لا فيه الصفا وفيه النقاء. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مغبون يا مسكين مغبون يا مسكين يا من يضيع الجنة مع الأسف باش بالوسخ تضيع الجنة تضيع الخير الكبير باش بالوسخ بالجرأة على الله تبارك وتعالى بالوسخ بالوسخ تعاش تاع الدنيا تفرج في شي فيلم ولا تشوف شي قناة من القنوات اللي هي تتعرض شي فيلم من أفلام الخلاعة وما أكثر هذه الأمور ولا تتحل على شي مواقع إباحية مع العلم أن هذه الأمة عندها واحد الحظ في هذا الشيء اللي هو الولوج والدخول على المواقع الإباحية. احنا الحمد لله طب الله تبارك وتعالى يجاوز على الجميع من الناس اللي معروفين بالدخول لمواقع الإباحية من الناس اللي معروفين بدخول المواقع الإباحية. بل هذا الأمر ماشي كاع خاص بالشباب بل طال تلاش حتى الشياب ولذلك الناس اللي تيخدموا في هذه المحلة تاع كذا تيقول لك حتى الشياب تا هما حتى حتى الشيء بتاعه وتيجي وتيحل عمل زي تبدأ تمتع في النظر تاعه. عرف بأنك راه تضيع رأس المال، عرف بأنك راك خاسر من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. ما الذي استفدته بالله عليك حينما تفتح مثلا هذا الموقع الإباحي؟ ما الذي استفدته بالله عليك؟ ما عندك حتى شي فايدة والو، ليس لك إلا الغم والهم، بطير تعد على شواربك وإلى غير ذلك، وليس لك إلا النكد، وليس لك إلا الضيق، ولا راحة لك، هذا في الدنيا. أما فاش أما في الآخرة والعياذ بالله، فإن لك الخزي، فإن لك الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد، فإن لك الفضيحة على رؤوس الأشهاد، والحرمان من أعظم شيء وهو الجنة، بل والحرمان من أعظم شيء وهو رؤية الله، وهذه مثلها في العظم لن تكون، أن تخسر رؤية الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم الحق جل وعلا: تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف ربنا جل جلاله الحجاب عن وجهه، فيكشف ربنا جل جلاله الحجاب عن وجهه، فيرون ربهم، فما أوتوا شيئا أعظم ولا أحب من رؤية الله تبارك وتعالى. أتدرون يا عباد الله لما؟ لأنهم كانوا يراقبون الله، راقبوا الله واستشعروا بمعيته معهم. والمعية هنا ليست معية ذاتية، أن تعبد الله كأنك تراه. فلذلك كان الجنس من جنس كان الجزاء من جنس العمل. أما الذين غيبوا رقابة الله، أما الذين غيبوا رقابة الله فإن الله تبارك وتعالى يجازيهم من جنس عملهم. كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أتدري يا عبد الله لما تحجب عن ربك؟ لأنك جعلت حجابا بينك وبين الله في الدنيا، فاستهنت بنظره وتجرأت عليه سبحانه وتعالى. إذن فالعبد لا يضيع ولا يفوت هذه النعمة العظيمة وهي رؤية الله، وهذه أعظم ثمرات المراقبة، أنك تفوز برؤية الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الحق جل وعلا أيضا: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الأقوال، راقبوا الله في أقوالهم وفي أفعالهم، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما أحوجنا أيها الأخوان إلى هذا المبدأ العظيم، وأيضا أن نلقنه أبناءنا، أن نكون عليه آباء وأبناء، أمهات وبنات. ما أحوج هذا المبدأ العظيم، هو سبب سعادة العالمين. مبدأ المراقبة أساس كل خير، مبدأ المراقبة أساس كل عمل. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، هذا البوات يوجه الولد تاعو، ولكن خصو يكون في مقام هو التوجيه والعظة، ماشي حتى هو غارق. يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو مثقال على القراءتين، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة خردل هي الشيء الذي يعجز الميزان عن وزنه، ما يقدرش يطبر في الميزان،